بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد الرمل والحصى وزنة العرش إلى الثرى، والصلاة والسلام على محمد المصطفى. وعلى أهل بيته منارات التقى. السلام على الحسين سفينة النجاة ومصباح الهدى. قال الله العظيم في كتابه الكريم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، ذلك هو الفوز العظيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. على فراش الموت أوصى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الحسن والحسين وبنيه ومن بلغه كتابه قائلا: أوصيكما وجميع ولدي ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله، وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، قولا بالحق واعملا للأجر، كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. وأصبحت هذه الوصية منهج الحسن والحسين وأهل البيت في التاريخ كله. هذه الوصية من عملاق العمالقة، من عظيم العظماء، في آخر لحظات حياته تلخص الأسس الأولية والقيم الأساسية للأنبياء جميعا. خمسة قيم تلخصت في هذه العبارة التي ذكرها الإمام أمير المؤمنين لولديه الحسن والحسين. أولا: تقوى الله. إخوتي، الحسين وأهل البيت هم عدل القرآن، وقد قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ولقد أنبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إذا كان الحسين عليه السلام قد قتل في سنة 61 للهجرة، لكن القرآن الكريم حي بيننا، وهو الكتاب الذي قتل الحسين من أجل قيمه وتعاليمه. إن كنا نتمنى اليوم أن نكون مع الحسين، أن يعود التاريخ إلى الوراء قائلين: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما فإن الحسين يجيبنا على ذلك: عليكم بالقرآن، لأن هذا هو آخر رسالات السماء إلى البشرية، ولا رسالة بعد هذا الكتاب. ولقد جاء في الأحاديث: إذا كان يوم القيامة واصطف الملائكة في صف الملائكة، واصطف الأنبياء في صف الأنبياء، واصطف الأولياء في صف الأولياء، واصطف الصالحون في صف الصالحين، وإذا بموجود نوراني يتخطى الصفوف، فيظن الناس أنه من المؤمنين، ولكنه يتجاوز صف المؤمنين، فيظن الناس أنه من الأولياء فيتجاوز صف الأولياء، فيظن الناس أنه من الأوصياء فيتجاوز صف الأوصياء، فيظن الناس أنه من الأنبياء فيتجاوز الأنبياء ويقف في المقدمة، فتشرئب الأعناق تتساءل: من هذا الذي هو فوق المؤمنين والأولياء والأوصياء والأنبياء جميعا؟ فيخاطب الرب: عرف نفسك، فيقول: أنا القرآن. الحسين استشهد في سبيل هذا الكتاب الذي بين أيدينا، والذي لخص الإمام علي على فراش الموت تعاليم هذا الكتاب لولديه، لأولاده، لأحبته، لمن بلغه هذا الكتاب، قائلا: أوصيكما وجميع ولدي ومن بلغه كتابي هذا بالتقوى الله. لما خرج الحسين من مدينة جده إلى مكة؟ لما؟ لتقوى الله. حينما كان يغادر مكة جاءه من جاءه يسألون: أبا عبد الله، إلى أين أنت ذاهب؟ يزيد تحول إلى مؤسسة، الظلم تحول إلى من يحتل منبر رسول الله باسم رسول الله، أصبح الجهاد ضد الجهاد، والصلاة ضد الصلاة. وإذا ببني أمي الذين حارب شيخهم أبو سفيان رسول الله، وحارب ولده معاوية عليا، ينبري الآن يزيد، وقد أخذت من الناس البيعة له مرتين: أبا عبد الله مع 73، لو مع 73,000 لا تستطيع الانتصار عليه. أبا عبد الله يزيد لا يتورع عن قتل أولاد الأنبياء وأحفادهم، لما تخرج؟ ابن عباس حبر الأمة، رجل يحتاج إلى جواب يختلف عن الآخرين لأنه يعرف الأسس جميعا. يقول أبا عبد الله: أولا، يزيد رجل حقير، حقير، حسب تعبيري لا يسوى أن يقتلك رجل مثله. قال الحسين عليه السلام: إن من هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى بن زكريا يهدى إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. الدنيا عند الله هينة، بغي يقتل نبيا عظيما كيحيى، يزيد يقتلني ويهدى رأسي إليه، إن من هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى بن زكريا يهدى إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. أبا عبد الله، لم تخرج؟ قال: شاء الله أن يراني قتيلا. لم تأخذ عيالك معك؟ شاء الله أن يراهن سبايا. أسألكم، في رمال كربلاء عما كان يبحث الحسين؟ هل كان يبحث عن دولة؟ أي عاقل كان يعرف أن الحسين لا ينتصر ولن يمتلك تلك الدولة التي كان يتحكم فيها يزيد؟ إذن الحسين كان يريد أن يسقط حكومة بني أمية، هذا أيضا لم يكن هدفا أساسيا للحسين عليه السلام. عما كان يبحث الحسين في رمال كربلاء؟ كان يبحث عن رضا الله، والله حي لا يموت، هو إله الحسين يرانا الآن، هو الله الذي خلق آدم، هو الذي عارض الملائكة خلق آدم، فأمر الله الملائكة الذين اعترضوا على خلق آدم بالسجود لآدم، بالسجود له. هو الإله الذي خلقني بإرادة خاصة منه، وخلقك بإرادة خاصة منه، وخلق هذا الكون وجعل الشمس في خدمتك، والقمر في خدمتك، والأرض في خدمتك، والهواء في خدمتك، والبحار في خدمتك، لكن طلب منك شيئا آخر، قال خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي. أنت مؤمن بالله ولله الحمد. عال الله يطلب منك الدخول معه في صفقة، صفقة بيع وشراء. الله هو الذي خلقنا، لا يحتاج إلى أن يبيع منا، يبيع لنا أو يشتري منا. الأرض جميعا قبضته، والسماوات مطويات بيمينه، إن أراد أن يقضي على الخلق في لحظة إرادة لا فعل، ولكنه يريد مني ومنك ومن المؤمنين جميعا أن بإرادة نختاره، بعزم إرادة كما يعبر الإمام السجاد عليه السلام، عزم إرادة تقرر بينك وبين نفسك أن تختار الله في حياتك. الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم في مقابل ماذا؟ ثمن الجنة ماذا؟ ثمن الجنة ماذا؟ خلقنا وخلق أموالنا، خلق، ومن ثم طلب منا النبيع الذي أعطانا المال والنفس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون، يقتلون أعداءه ويقتلون. وهذا ليس جديدا بالنسبة إلى أمة خاتم الأنبياء، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. أتشك في وعد الله ومن أوفى بعهد الله؟ من أوفى بعهد الله عز وجل؟ ثم يقول ربنا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. إذن أول قيمة تحرك الحسين من أجلها تقوى الله في سبيل الله. قتل الحسين في سبيل الحق، قتل الحسين في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان زاهدا في هذه الدنيا، كان يريد أن ينصر المظلوم ويقاوم الظالم. إخوتي، الحسين في كربلاء صلى صلاة الظهر، طلب من عدوه أن يوقف القتال حتى يصلي، ولكن العدو الذي كان يمثل إرادة إبليس، من النادر في التاريخ أن تتمثل إرادة الرحمن وإرادة الشيطان في لحظة من اللحظات بين أناس من لحم ودم، وقد تمثلت الإرادتان في كربلاء. الحسين كان يمثل إرادة الرحمن، وأعداؤه كانوا يمثلون إرادة إبليس، إرادة الشيطان. الحسين أصبح النموذج. أنتم تجدون عادة لو أن شركة صناعات ثقيلة أرادت أن تصنع شيئا، أولا تصنع نموذج ثم تكرر تستنسخ هذا النموذج بالعشرات وبالمئات. الله عز وجل خلق النموذج، خلقه أمامنا، لا يمكن لأحد أن ينكر. كل ما جرى في كربلاء يعرفه الناس جميعا، حتى الحوار الذي كان يجري بين أحدهم وبين الآخر في اللحظات الأخيرة في ساحة الميدان سجله التاريخ وصل إلينا. لا يستطيع أحد أن يقول أنا لم أسمع باسم الحسين. نموذج. الحسين أراد أن يصلي فامتنعوا عن أن يمهلوه حتى يصلي صلاة الخوف، أي يقصر في صلاته، فأعطى الحسين 3 شهداء لكي يصلي لله. قال له أحد الأصحاب أبا عبد الله: كأن الشمس قد زالت. فنظر الحسين إلى السماء قال: نعم، هذا وقتها، جعلك الله من المصلين. استمهلهم فلم يمهلوه، فأوقف 2 أمامه، ثم إن حبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله عليه دخل في صراع مع واحد من أعداء الحسين حينما قال أبا عبد الله إن صلاتك لا تقبل، فقال: صلاة ابن بنت رسول الله لا تقبل، وتقبل منك يا خمار. فذلك اللعين غضب، هجم على حبيب بن مظاهر، قتل حبيب رضوان الله عليه من أجل الصلاة. ثم قتل شخصان آخران وقفا أمام الحسين يقيانه السهام، 3 شهداء لكي يصلي صلاة الخوف 2 ركعات صلاة الظهر و2 ركعات صلاة العصر. ثم بعد أن قتل من قتل وانتهت المعركة تماما، أسرع شراء وهجم العدو على الخيام وأحرقوا المخيم، وقتل في هجوم الخيل على المخيم 50 طفلا وطفلة سحقوا تحت حوافر الخيل. زينب فقدت كل إخوتها، زينب فقدت 3 من أولادها، زينب فقدت 18 من أقربائها. ليلة 10 من المحرم كانت مشغولة بتجميع بقايا الأسرى، بقايا من بقي من الأطفال، ونامت النساء. بعد منتصف الليل تحركت زينب تمشي خطوات وتسقط على الأرض، رجلاها لا تحملها، تأتي تمشي تزحف تفتش ما بين الجثث عن جثة أبي عبد الله الحسين. كان صعبا أن تكتشف الجثة لأنها جثة بلا رأس، ولكنها تحمل علامة بالنسبة إلى هذه الجثة. أحد الأعداء جاء وأراد أن يسرق خاتم الحسين، ولكنه بدل أن يسحب الخاتم قطع إصبع الحسين وأخذ الخاتم. تفتش ما بين القتلى عن جثة أخيها الحسين، تفتش بين الأصابع، اكتشفت الجثة، وضعت يدها تحت الجثة، رفعتها قليلا: اللهم تقبل هذا القربان من آل محمد. ثم توجهت إلى القبلة وصلت صلاة الليل المستحبة من جلوس، لم تكن قادرة على أن تقف على رجليها. هي قدمت هذا القربان في سبيل الله. أنت حينما تذهب إلى قبر أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه ما الذي تريد أن تصف الحسين به؟ تريد أن تمدحه؟ ما الذي تقول؟ أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة. إخوتي، الله أكبر من كل كبير، الله أعظم من كل عظيم. من يريد العظمة، من يريد العزة، من يريد الجنة فليتقرب إلى الله، وباب التقرب مفتوح لكل من أراد. في سبيل التقوى قتل الحسين. أوصيكما وجميع ولدي ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله. وبعد، وأن لا تبغي الدنيا. يمكن أن كل الجالسين هنا يقولون نحن أيضا لا نريد الدنيا، لا نريد الزعامة، لا نريد المال، لا نريد القصور، لا نريد النساء. لكن لو جاءتك الدنيا، لو عرضت عليك، لو أن أحدا جاء وقال إنك ربحت في اليانصيب بدون أن تشترك أو مع أن تشترك، ربحت 1,000,000 مثلا، ألا تأخذه من؟ ألا يسيل لعابنا لمال كبير، لمنصب؟ الناس على ريح السلطة يتقاتلون. فكيف إذا جاءتك الدنيا في صورة سلطة، في صورة مال، في صورة نساء، في صورة جمال، في صورة عمر طويل مثلا؟ شوف الإمام دقيق يقول: وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما. حتى لو أن هذه الدنيا جاءت إلى أعتابك فارفضها، لأنها قد تكون مانعة لك عن جنة الخلد. الإمام أمير المؤمنين جاءته الدنيا على أعتاب داره، جاءوا إليه يبايعك، قال: لا، أنا لكم وزير، خير مني لكم أميرا، يا أبا الحسن مد يدك للكي نبايعك، قال: لا، دعوني والتمسوا غيري. وحينما بايعوه ولم يبقى أحد غيره، وكانت تتجمع الأموال الصفراء الدنانير والبيضاء الدراهم، كان يأتي إلى بيت المال يقسم كل هذا المال، لا يبقي حتى لنفسه وعائلته شيئا، ثم يكنس بيت المال بيده، ثم يصلي ركعتين لله، يقول: تشهدان لي يوم القيامة يا صفراء يا بيضاء، وري غيري، وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء زوي منها عنكما. إذا خسرت شيء من الدنيا شلب بالآخرة، لا يكون تتأثر لأنك خسرت صفقة، لكن لا تتأثر إذا أنت نسيت صلاة الصبح أو نمت عنها أو لم تفعل عمل خير وكان مهيأ أمامك. لا، ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما. شيء ماذا؟ مال؟ نعم. رجال؟ نعم. تعرفون الإمام الحسين خلال نصف نهار قدم كل شيء في سبيل الله، قدم أبناءه شبيه رسول الله، قدم إخوته، وقدم شيء من حيث الحجم صغير. بس قبل ما أقول هذا الشيء الصغير شنو هو، شايف أعظم صفقة ما بين دولتين مثلا، أعظم صفقة لا قيمة لها إلا بتوقيع صغير في نهاية الورقة، لازم في توقيع، هذا التوقيع ما كان صغير لكن هو أهم شيء. الإمام الحسين بعد أن أعطى كل شيء كان يحتاج إلى توقيع، التوقيع كان عبد الله الرضيع، جاء إلى المخيم، أخي زينب ناوليني ولدي الرضيع لأودعه، جاءت إليه بعبد الله، أخذه في يده، قبله، رأى أن عبد الله على وشك أن يموت من العطش. هؤلاء القوم كانوا يفكرون ربما أن الحسين يشكل خطرا بالنسبة إليهم، كانوا يفكرون ربما أن العباس وعلي الأكبر وغيره مقاتلون فلا بد من القضاء عليهم، لكن طفل صغير، وحسب الظاهر لم يكن من المعقول أن يقتل هذا الطفل الصغير جاء به إلى العدو. قال إن كان لي ذنب فلا ذنب لهذا الصغير، خذوه. إذا تفكرون خطة لكي نملك شربة ماء باسم هذا الرضيع، خذوه واسقوه شربة من الماء، فقد جف اللبن في صدر أمه. اختلف العسكر، بعضهم قال لنسقه لا يشكل خطر، البعض الآخر قال لا، لا نرحم أحدا من أهل البيت صغيرا ولا كبيرا. عمر بن سعد أراد أن يحسم الموقف، التفت إلى حرملة قال اقطع نزاع القوم، قال أرمي الوالد أم الولد. عمر بن سعد الذي كان يمثل إرادة إبليس نظر، رأى منحر الرضيع وكان أبيض، قال ألا ترى بياض نحر الطفل؟ ارمي الطفل. فوضع السهم في كبد القوس. السهام مصنوعة لقتل الرجال لا لقتل الأطفال، هي كبيرة بحيث تقضي على إنسان كامل. وضع سهما يستطيع أن يقتل رجل كبير في كبد القوس، ورمى عبد الله الرضيع في حضن أبيه، فشق نحره من الوريد إلى الوريد، حتى أن الطفل لأن الموت جاءه سريعا بدل أن يبكي ضحك في وجه أبيه الحسين. الإمام كان يأخذ دمه ويرميه إلى السماء ويقول اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، خذ حتى ترضى. ثم ما استطاع الحسين أن يأخذ ولده الرضيع إلى أمه مذبوحا من القفا ودمه يسيل على جسمه، إنما على خلاف العادة مع بقية الشهداء حيث لم يكن يمتلك وقتا لدفنهم، جاء وراء المخيم صلى على ولده الرضيع، ثم حفر بجفن السيف قبرا صغيرا لعبد الله الرضيع ودفنه هناك وعاد إلى الميدان. يوم 11 من المحرم حينما كان جيش العدو يستعد لمغادرة كربلاء، القبائل التي اشتركت 30 قبيلة اشتركت في قتل الحسين، أقل ما قيل 30,000 اشتركوا في قتل الحسين، وقيل 1,000,000 يعني 1,000,000 من 4 ملايين كانوا يسكنون مدينة الكوفة في ذلك الوقت، ربما 1,000,000 كانوا قادرين على حمل السلاح. المهم كل قبيلة كانت تملك بعض رؤوس الشهداء، قبيلة جاءت بستة رؤوس، قبيلة جاءت بأكثر، قبيلة بأقل، إلا قبيلة واحدة لم تملك رأس من رؤوس الشهداء. هاي القبيلة رفضت أن تتحرك، جاءوا إلى عمر بن سعد، الطبول تقرع، الأعلام قد ارتفعت، يريدون مغادرة تلك الساحة، لكن قبيلة واحدة رافضة. عمر بن سعد أمر بوقف الجيش كله حتى تحصل هذه القبيلة على رأس من رؤوس الشهداء أهل البيت سلام الله عليهم. فتشوا ما بين الجثث، ما في رأس. تذكر أحدهم أن تذكر عبد الله الرضيع، قال فتشوا هنالك طفل قتل، قتلناه، فتشوا عنه حتى تحزوا رأسه. كلما فتشوا بين القتلى لم يجدوا جثة عبد الله الرضيع. فتذكر واحد الآخر منهم أنه رأى الحسين يحفر قبرا صغيرا له وقد دفنه، فجاء بهم وعلمهم على مكان القبر، فحفروا القبر، أخرجوا جثة عبد الله الرضيع، قطعوا رأسه وضعوه على رمح طويل، فتحركت القافلة. اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، قولا بالحق واعملا للأجر. وبعد انصر المظلوم، ترى هذه مهمة ملقاة على عاتقي وعاتقك، لا تظن أن الله سيكتفي منك ومني بأن نصلي فقط. الصلاة شرط أساسي للمؤمن، لكن وراه المهمة شنو؟ إذا طلبوا موظف في دائرة من الدوائر يقولون عندنا شروط، أن يكون متخرج من الجامعة مثلا، لكن شهادة التخرج مو هو الشغل. بعد ما تقدم لهم شهادة التخرج يعطوك المسؤولية بعد أن تكون مؤمن وتصلي وتصوم وتذهب إلى بيت الله. تبدأ المهمات، من المهمات كون للظالم خصما وللمظلوم عونا. في مثل هذه الليلة، ليلة عاشوراء، بعد أن الإمام الحسين أخبر أصحابه بما سيجري عليهم بعد ذلك، اشتغلوا بالدعاء والصلاة ما بين قائم وراكع وساجد كأنهم خلية النحل من العبادة. بعد أن تعب الأصحاب وناموا، بقي واحد من أصحاب الحسين عليه السلام يقظا، عليه مهمة. العباس كان رجل المهمات الأصعب في معسكر، كل مهماته كانت صعبة. العباس عليه حراسة خيام الطاهرات، جالس على فرسه لكي تنام حرم رسول الله في تلك الليلة مطمئنات آمنات، لأن أمامهم سفرة عسيرة طويلة صعبة إلى الكوفة ثم إلى يزيد. العباس يريد ذيك الليلة ما ينام حتى ترتاح النساء. في الهزيع الأخير من الليل يرى شبح امرأة، يقول من هذا؟ فتقول زينب: أبا الفضل، أنا أختك زينب. زينب، ما الذي أزعجك في هذا الوقت من الليل؟ ما الذي أخرجك من الخيمة؟ أنا حارس لكي ترتاحين. قالت: أبا الفضل، أريد أن أحدثك بحديث. فقال العباس: حدثيني، حدثيني يا بنت أمير المؤمنين، فقد خلا وقت الحديث. بعد ما عدنا فرصة نلتقي نتحدث سوية أنا وأنت. أراد أن ينزل من على ظهر جواده، فقالت زينب: بحقي عليك، إلا ما بقيت على ظهر جوادك فإنه أقر لعيني. أبا الفاضل، حينما ماتت أمنا فاطمة حزن عليها أبونا كثيرا، ثم بعد لأي من الوقت أراد أن يتزوج. ده تجيب لقصة زينب. تدرون أهل العراق يوم اللي يرحون عند ظهر ضريح العباس شي يقولوا له؟ يقولوا له: أخت زينب. يعرفون العباس بأنه أخو زينب، أخو زينب، وزينب أخت العباس، مع أن أم العباس تختلف عن أم زينب، أخو زينب. قالت: فجاء أبونا أمير المؤمنين إلى أخيه عقيل، قال: يا عقيل، وكان عارفا بأنساب العرب، قال: انظر لي في امرأة أنجبتها الفحولة من العرب. غريب، الإنسان يريد يتزوج امرأة فيها صفات الأنوثة، لكن الإمام أمير المؤمنين يبحث عن امرأة أنجبتها الفحولة من العرب. فقال عقيل: وما تصنع بها؟ قال: أتزوج منها لأرزق ولدا ينصر ولدي الحسين في يوم غربته. فقال عقيل: هذه فاطمة الكلابية، الجبهة الشجعان، عائلتها معروفة بالشجاعة، بالرجولة، بالفحولة، فتزوج أبونا من أمك فرزقهما الله أنت. أنت نتيجة دعاء وطلب من أبينا أمير المؤمنين. زين. ثم أخذت بلجام الفرس بيدها اليمنى وأشارت إلى خيام النساء، قالت: أبا الفضل، فلا تقصر عن نصرتنا. لا تقصر. هل كانت زينب تشك بالعباس؟ لا. لو لم يكن الحسين قائد ثورة كربلاء لكان العباس، ما تشك فيه. شو معنى هذا الكلام؟ أولا كانت تريد أن تبين أن الله اختارك من قبل أن تخلق في هذه الحياة لهذا الموقف، لهذه الحراسة في هذا الوقت من الليل، ولكي تدافع غدا عن أخيك الحسين. أنت مختار سابق في علم الله أن تقف هذا الموقف، وبعد تتأدي دوره. موقف صعب، يوزعون الموت الزؤام، وقد عرضوا على العباس الأمان. جاءه شمر، أين بنو أختنا؟ رفض العباس الإجابة. أين العباس وإخوته؟ فقال الحسين كأن رجلا يناديكم، فقال إنه شمر الفاسق. فقال الحسين أجيبوه وإن كان فاسقا جاء إليه، ما الذي تريد؟ قال يا بني أختي لا تقتلوا أنفسكم دون الحسين، هذا أمان من عبيد الله بن زياد. فقال العباس لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وابن بنت رسول الله لا أمان له؟ زينب سمعت هذا، لا تشك في العباس، تذكر العباس بأمه التي أنجبتها الفحولة من العرب. اسمع جواب العباس، قال زينب، المؤرخين يقولون فتمط العباس في الركاب حتى مزقه وأخرج سيفه. قال زينب أتشجعينني وأنا ابن من تعرفين؟ أنا ابن علي، ما أحتاج إلى تشجيع. لأنعمنك عينا يا زينب، راح أراويك شيء. فتشوا في تاريخ الأمم كلهم، فتشوا في تاريخ الأنبياء، فتشوا في تاريخ الأوصياء، فتشوا في تاريخ كل المضحين في التاريخ، هل تجدون مثل العباس نموذج؟ أنا وأنت مطلوب من عندنا أن نقتدي به، أن نكون أيضا نماذج ولو مصغرة منه. شايفين مثل العباس؟ العطش يفتت كبده، وقد اقتحم الميدان، كان حول المشرعة 4000، شقهم بسيفه نصفين مثلما يعمل السكين في قالب من الزبد، فروا من أمامه، اقتحم الماء، مد يده إلى الماء، ولما أحس ببرده رمى الماء على الماء. يا نفس، من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين شارب المنون، وتشربين باردا معيني، تالله ما هذا فعال ديني. الدين يأمرك بالوفاء بالرجولة، أنت أنا والعباس لا فرق، هذا أمر الله، تالله ما هذا فعال الدين، وتشربين بارد المعين. لا، ثم يأتي يقطعون يده اليمنى، والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا، لو مليار سنة أعيش أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، نجل النبي الطاهر الأمين. يقطعون شماله، قد قطعوه ببغيهم يساري، فأصلهم يا رب حر النار. يمسك السيف بفمه بأسنانه، يهربون، لأن عادة الذئاب مهما كانت شرسة، وذئاب بني أمية في كربلاء كانوا يمثلون أشرس الذئاب، لكنها تخاف من الأسد الهصور، يهربون من بين يديه، حتى إذا رشقوه بالنبال وقع نبل في عينه. العين منطقة حساسة، آلامها شديدة، لا تطاق، وسهم أراق الماء من القربة. العباس لا يملك يدين حتى يخرج السهم من عينه وهو يتألم، فحاول أن يحرك رأسه حتى يسقط السهم من عينه، فسقطت الخوذة التي على رأسه، وأحد اللؤماء رأى رأس العباس فارغا، فجاء بعمود من الحديد وضربه على رأسه وسقط على الأرض. ثم لما جاء الحسين عليه السلام يقول: أخي لا تحملني إلى المخيم، وإن كان قد أعطى يديه في سبيل الله، قد أعطى عينه في سبيل الله، قد أعطى رأسه في سبيل الله، لما يا أبا الفضل؟ لأني وعدت سكينة بالماء، وعد ما استطعت أن أنفذ، وعدت سكينة بالماء، يعني وفاء بالوعد بعد الموت، وعدت سكينة بالماء. أوصيكما وجميع ولدي ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله، كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. لازم تكون شغلك هذا، هذه مسؤوليتك، هذه بعد الصلاة وبعد الصيام وبعد الحج، أن تكون ممن ينصر المظلوم أينما كان. الإمام الحسين في أحاديث كثيرة يبين هذا الأمر، يقول إن هؤلاء قد تركوا طاعة الرحمن وبعد عبد الشيطان، اتخذوا مال الله دولا، بيناتهم يقسمون الأموال لمال الناس، وعباد الله خولا، ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، ألا ومن كان باذلا فينا مهجته فليرحل. أنا أعطي موت، اللي يجي وياي موت، ما في شيء ثاني، ما في وعد آخر، ألا ومن كان باذلا فينا مهجته فليرحل، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. ويوم أن سقط على الفرس من على ظهر جواده، ما الذي قال؟ بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، يبكي في صباح يوم عاشوراء، فتسأله زينب، الحسين 58 عاما عمره، زينب تعرفه، شهامته، بطولته، عظمته، لم تبكي يا أبا عبد الله؟ قال: أبكي لدخول هؤلاء النار بسببي، أنا أريدهم للجنة لكن هم بسببي يدخلون النار، ألا وإن أبدانكم ليس لأبدانكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها بغيرها. شنو قيمة مقدار من اللحم والعظم والدم ما تعطي الله خالقك حتى تشتري جنة خلد؟ شكوا ليش لا؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. إخوتي، العزة لله ولرسوله، من مات دون عزته فهو شهيد، من مات دون حقه فهو شهيد، من مات دون ماله فهو شهيد. حريتك غالية، لا تبعها رخيصة، عزتك غالية، لا تبعها رخيصة. لو اجتمعت الدنيا كلها عليك وأرادت أن تسلب منك إيمانك فأعط نفسك لله واحتفظ بإيمانك، لو أن الدنيا كلها اجتمعت عليك لكي تسلب منك الحرية التي أعطاها الله لك، فلا تقبل حتى إذا قتلت. أول شهداء أصحاب الإمام الحسين عليه السلام هو مسلم ابن عقيل. شنو كان شعاره؟ أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أخدع أو أغرى، أقسمت أن أقتل. شعار هيهات من الذل، شعار حضاري، على هذا الشعار تبنى الحضارات، هيهات من الذل. الأمة اليوم مطالبة بأن تجعل هذا الأمر شعار، في مقابل من؟ في مقابل أعتى القوة الأرضية، أعتى قوة، أعتى قوة في المنطقة إسرائيل. ماذا تملك إسرائيل؟ تملك قنابل نووية. إسرائيل قادرة على إثناء منطقة الشرق الأوسط كلها بأسلحة الدمار الشامل التي تملكها، قادرة. إسرائيل تمثل نصف الشرق الأوسط اقتصاديا وكل الشرق الأوسط عسكريا، لكن حينما تملك أنت إرادة أن لا تموت إلا حرا، إسرائيل تبقى عاجزة أمامك، عاجزة. وين الدليل؟ عاجزة. إسرائيل احتلت لبنان، جاءت إلى بيروت لأول مرة، احتلت عاصمة عربية، وكانت تملك حكم في ذلك الوقت في لبنان متعاون مع إسرائيل. انبرى شباب مجهولون من أتباع الحسين والعباس، انبروا وقاوموا، فاضطرت إسرائيل أن تهرب، أن تشرد، حتى أن أحد زعمائهم قال: نحن هربنا من لبنان، خرجنا من لبنان، ولكن بقي أن تخرج لبنان، نحن خائفون من هذا الاسم. لما؟ لأن هنالك إرادة تقول هيهات من الذل. شعار الحسين الذي يهز ظهور الطغاة في كل مكان، لو رفعت هذا الشعار بينك وبين الله لا توجد قوة على وجه الأرض تخيفك. تعرف لماذا؟ لأن أي إنسان استطاع أن يتجاوز حاجز الخوف من الموت لا يبقى شيء آخر يخيفه، لأن كل خوف إنما يخاف الناس منه لأنه ينتهي إلى الخوف من الموت. أنت تخاف من الخسارة، لما؟ لأنك تخاف أن في يوم من الأيام تحتاج إلى طعام فلا تملك مال لكي تشتريه فتموت جوعا، تحتاج إلى مال لكي تشتري به الماء فلا تجد فتموت عطشا. لكن حينما تتجاوز هذا الحاجز في جوف الليل في حالة السجدة في شهر رمضان تقول: اللهم وقتلا في سبيلك فوفق لنا. إلهي بعتك هذه النفس البسيطة وهي ملكك. كان أمير المؤمنين سلام الله عليه دائما يقول هذه العبارة، يقول: فلا أنفس غامرتم بها. حينما تكون مستعدا للمغامرة بحياتك، قنابل نووية لا تستطيع أن تسمع بك شيئا، أنت مستعد لكي تموت، لا أحد يستطيع أن يمنع منك من أن تحقق ما تريد. في كربلاء قضوا على أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، قطعوا رؤوس الشهداء. الحسين الذي كان يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، الحسن والحسين سبطان من الأسباط. قتلوه ذبحوه، ثم تقف فاطمة الصغرى لكي تقول: الحمد لله عدد الرمل والحصى وزنة العرش إلى الثرى. يقول يزيد لزينب سلام الله عليها وهي أسيرة وهي مفجوعة: كيف رأيت صنع الله بك؟ قالت ما رأيت من الله إلا جميلا، لكن اسعى سعيك وكد كيدك فوالله لا تمحو ذكرنا. تقول إني لا أستصغر قدرك من أن أخاطبك، أنا أشوفك أحقر من أن أتكلم وياه. ومن كان يزيد طاغوت يحكم على المعمورة كلها، لكن زينب تملك قلبا حرا قلبا مؤمنا. إني لأستصغر قدرك. وزين العابدين في مجلسه وهو المريض العليل المأسور يصعد على المنبر ويخطب بذاك الخطاب، أعطينا ستا وفضلنا بسابع، أعطينا العلم والحلم والشجاعة والفصاحة والبلاغة، إلى أن يخاطب يزيد. حينما أمر المؤذن بأن يؤذن قال أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال هذا جدك أم جدي؟ إن قلت جدك فقد كذبت، كذبت أيها الحقير. وإن كنت طاغوتا تمتلئ وتنتفخ وتظن أنك تحكم الكرة الأرضية، نحن الحسين قالها إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. ويزيد، يزيد شارب الخمور راكب الفجور قاتل النفس المحترمة، نحن مع الله. حينما تكون مع الله يكون الله معك، جبار السماوات والأرض يكون معك، الشمس معك، القمر معك، الأرض معك، الجبال معك. في الليلة البارحة ذكرت في محاضرة، قلت في يوم عاشوراء بعد مرور 1300 وقرابة 60 عاما من مقتل الحسين عليه السلام، أتعرفون أن 1,600,000,000 نسمة عندهم عطلة رسمية؟ 1,600,000,000. هل رأيتم رئيسا زعيما في يوم وفاته بعد 1,360 عاما 1,600,000,000 عندهم عطلة رسمية؟ عموم الهند، عموم باكستان، إيران، العراق، البحرين، أذربيجان، وأكثر من دولة أخرى، 16 دولة تقريبا. لما؟ لأن الحسين حينما وقف مع الله وقف الله معه. ومن يستطيع، من يستطيع أن يمحي ذكر الله في الأرض؟ فوالله لا تمحو ذكرنا. وإذا بيزيد ابن معاوية وجده يصبحون مهزلة التاريخ، لا أحد يستطيع أن يذكرهم بخير، لأن الله عز وجل يقف مع الذي يقف معه. الله اشترى وأعطى، اشترى ماذا وأعطى ماذا؟ اشترى الحسين فأصبح الحسين قيمة قائمة بذاتها. أنت حينما تذكر الحسين فلك الأجر والثواب، حينما تبكي على الإمام الحسين فلك الأجر والثواب. كل عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت من خشية الله، وعين بكت لمصاب الحسين إلا. فوالله لا تمحو ذكرنا. هذا ما يرتبط بدنيانا، أما ما يرتبط بالآخرة فالحسين السيد شباب أهل الجنة. تعرفون معنى هذا شنو؟ ما في الجنة شيوخ وعجائز، الجميع شباب. الحسين سيد جميع الأنبياء في الجنة، يفتخرون به لأن الحسين لخص ووقف وقاوم من أجل قيم الأنبياء جميعا. إخوتي، أنتم تعرفون أنه بعد عيسى بن مريم حينما رفعه الله تعرض دينه للانحراف. عيسى الذي كان عبدا لله يعبد من دون الله، بعد موسى تعرضت اليهودية للانحراف، كان يمكن أن يحدث الأمر نفسه وذاته بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا الحسين، لولاه، لولاه لم تكن لا إله إلا الله. لأن معاوية كان جالسا في يوم من الأيام في قصره يسمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يسكت، ما نرتاح من هذه الشهادة. لكن ثم حينما يذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من مكانه غاضبا، قال ملك أخوتين، فملك فحكم ما حكم ثم مات، ومات ذكره. ملك أخو عدي أخو عدي ثم حكم ما حكم ثم مات فلا يذكره أحد، ملك أخونا ثم مات فلا يذكره أحد، وهذا ابن أبي كبشة يمشي، وهذا ابن أبي كبشة، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينادى باسمه 5 مرات، لا والله إلا دفنا دفنا، إلا دفنا دفنا. وولده يزيد الذي في ظاهر الأمر شرعيته من رسول الله، يعتبر نفسه خليفة رسول الله، حينما يرى رأس الحسين عليه السلام يتشفى يقول لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل، لكن راية الحسين، سيف الحسين، راية أهل البيت، دماء شهداء كربلاء هي التي وقفت ودافعت ليس عن سلطة رسول الله بل عن دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن تعرف ليش الحسين كان يصبر؟ كيف كان يصبر؟ كان يعرف عمن يدافع وما الذي سيحفظه في التاريخ كله. كل من جاء بعد الحسين وآمن بالله وصلى وصام وحج ودخل الجنة إنما يدخل بسبب الحسين عليه السلام، يعرف، لذلك يصبر. أعداء أيضا كانوا يعرفون، ولذلك مارسوا الجريمة بحقه ما استطاعوا، منعوا عنهم الماء، أعطشوه، ذبحوا من ذبحوا. الحسين سقط على الأرض في اللحظات الأخيرة من حياته، ابن أخيه ابن الإمام الحسن طفل صغير إيد في إيد أمه واقف خارج الخيمة تنظر ماذا يجري، بعد شنو باقي؟ ما باقي شيء، والحسين سقط. هذا الطفل أيضا من بني هاشم، من أولاد علي وفاطمة سلام الله عليهما، رأى أن أولئك الذئاب كأني بعسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، ذولا ذئاب مجتمع حول الإمام الحسين، هذا يضربه بعصا، ذاك برمح، ذاك بسيف، ذاك بحجر، فهد يده من يد أمه، انحدر إلى الميدان، رمى بنفسه في حضن الحسين، لكن الحسين غير قادر على أن يضمه، أخذه الضعف، أراد أن يقوم ما استطاع، وإذا بأحدهم يأتي لكي يضرب الحسين بسيفه، فيقول الطفل يا ابن الخبيثة أتريد أن تقتل عمي؟ بدل أن يضرب السيف على الحسين ضرب الغلام، وحينما اتقى الضربة بيده قطع يده، فالتفت إلى الحسين يا عم قطعوا يمين، قال اصبر بني اصبر، ثم ذبحوه في حضن عمه الحسين عليه السلام، والحسين يقول إلهي رضا برضاك، لا معبودة سواك، تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيان لكي أراك. ثم جاء الشمر الذي يمثل إبليس، جاء إلى الحسين طاغوتا متبخترا، والحسين على الأرض يجود بنفسه، أذكر هذا لأنها ليلة عاشوراء وغدا ذكرى مقتل الحسين. يقول أرباب المقاتل جاء إلى الحسين والحسين يجود بنفسه، حمل من الجراحات ونزف الدم ما كان لو تركوه لمات بعد لحظات. جاء إلى الحسين ورفسه برجله ثم طعنه 16 طعنة قبل أن يذبح الحسين، ثم حز رأس أبي عبد الله عليه السلام ورفعه على رمح طويل. أجركم الله.